Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve selleme ve baraka ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kâle Şeyhul İslam Ahmed ibn Temiyye rahimehullahu teala fi akidatihi el vasitiyye فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يشهدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. أحسنت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أجمل معتقد أهل السنة بدأ في التفصيل، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى غير ذلك. قوله بما وصف به نفسه ثم قال وبما وصفه به رسوله تدل على أن العقيدة ماذا؟ أحسنت، تأخذ من الكتاب والسنة ما أجمع عليه سلف الأمة. طيب، قوله بما وصفه به رسوله يدل على أن لابد أن هذه السنة تكون ثابتة، فهل تأخذ العقيدة من حديث ضعيف؟ الجواب لا. ولذلك ابن أبي داود في أول حائيته بدأ بمصادر التلقي، قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. طيب، قال: من غير تحريف. ما هو التحريف؟ تحريف حتى قرب المعنى، لا يهم التعريف الاصطلاحي. نعم، صرف الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح اقتران او بالدليل يدعى وبدليل صحيح. طيب، على كل ليس هذا الذي قرأناه. نعم، في كلام الشارح خرج الراس، لكن هذا حق ان إيمالة المعنى عن ظاهره. نعم، هذا المعنى الذي درسناه هو إمالة المعنى عن ظاهره. التحريف هو الانحراف عن المعنى الصحيح. طيب، التعطيل ما هو؟ ونفي الصفات عن الله عز وجل. نعم، هو النفي، بئر المعطلة خالية. طيب، التكييف ما هو؟ البحث عن الكيف. ما هو البحث؟ لو قلنا زي يقول مكيف، يعني يكيف صفات أثبت لصفات الله كيفية، قال هي كذا وكذا إلى غيره، وصفها. أحسنت. طيب، التمثيل ياسين ما هو؟ يقول يضرب لها مثال. أحسنت، يقول هي كيد الإنسان، يمثلها بشيء، إن شئت فقل شبهها. ترك هذا اللفظ لما مر معنا من أسباب. طيب، العلاقة بين التكييف والتمثيل أو الفرق بينهما. نعم، هو الفرق، يعني التكييف هو إعطاء كيفية معينة. نعم، يعني كيفية معلومة أو لا لا لا، يعني إعطاء. نعم، حق. كيف التكييف إعطاء كيفية معلومة، اتركها. نعم، لكن التكييف هو إعطاء كيفية، وصف بكيفية. نعم، نعم. والتمثيل تمثيل، يعني ضرب مثال. أحسنت. طيب، ما الفرق ما بين التعطيل والتحريف؟ فيه عموم وخصوص أظن كما رأينا التعطيل نعم. الذي نعم نفى الصفة وبدون تعيين معنى آخر نعم. قد يكون بتعيين معنى آخر وقد لا يكون، ولكن التحريف تعيين معنى آخر. إذن كل محرف هو في حقيقة الأمر معطل، لأن عطل الآية عن معناها الصحيح، وليس كل معطل محرف، لأن قد يعطل ولا يثبت معنى كالجهمية نفوا وسكتوا. لكن مثلا الأشاعرة قالوا استوى استولى، إذن هنا أثبتوا معنى باطل فعطلوا الآية عن معناها الصحيح. طيب كل ممكن أن نقول أن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، هذا هو نعم. طيب لو أتانا آت وقال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، هذا حق أو باطل؟ نعم. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وين حق؟ حق. هذا حق؟ نعم. الذي عطل كيف مثله ب الذي عطل الله عز وجل مثله ب نعم بمثل العدم بالعدم أو بالجماد بالجماد إلى غير ذلك. طيب والباقي؟ والذي مثل الله عز وجل بخلقه عطله من عطله من يعني قد نقول عطله عن الكمال، وقد نقول عطل النصوص التي قال الله فيها ليس كمثله شيء. هذا الكلام حق يعني بوجوه كذا. نعم. هل في وجه آخر؟ أولا يعني المعطل عطل الصفات لأنه مثل الله عز وجل أولا بخلقه، فلما مثل عطل. جميل. لأن هو ما عطل إلا لما قال إذا أثبتت فكذا. لذلك وهذا دليل الأعراض عند الجهل، قال لو أثبتت هذا الأمر ولو أثبتت دخول الأعراض وتغير الأعراض عنده، إذن هو أصبح كالمخلوقات التي أثبتت أنها مخلوقة، وإذن هو عطل لما مثل عطل. صحيح. وهذه من القواعد التي ذكرها الشيخ عبد المحسن في أول قد في الجنة الثاني، قاعدة مهمة. نعم. فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، هذه قاعدة عظيمة. طيب ذكرنا الآن مذاهب أهل الباطل. طيب ما هو التفويض محمد؟ التفويض هو أن يفوض، يعني أن يترك المعنى لله، يعني نحن لا يعرف. أحسنت. أن يفوض معنى الكلام، يقول هذا لا نعلمه. ما هو الوجه؟ يقول لا أعلم. ما اليد؟ لا أعلم. ما معنى الكلام؟ لا أعلم، إلى غير ذلك. ولكن أنا أقول أن السلف كلهم مفوضة. لا، أنا أقول السلف كلهم مفوضة. نعم. مفوضة في ماذا؟ السلف يفوضون في أحسنت، السلف يفوضون الكيفية، يقولون لا نعلم حقيقته، وإن وجد لا يعتقد شيء بدون لا يعقل يكون شيء بدون كيفية. إذن السلف فوضوا الكيفية، أما الخلف فوضوا المعنى، ويرحمك الله. طيب هذا تقريبا ما مر معنا في الدرس الماضي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قوله فلا ينفون، قال الشارح قال تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. وأقول أن النفي مع الإثبات، وفي آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل النفي سبق الإثبات أو العكس؟ أحسنتم، هذا على قاعدة عند أهل العلم يقولونها، يقولون أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، ليس كمثله شيء، تنفي أن يكون له نظير ومثيل وسمي وكف. فإذا خلى الذهن من أي شائبة من شوائب التمثيل، هنا استقر الإثبات على أرضية لا تكون إلا تنزيها. واضح؟ طيب، قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال الشارح والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق. أهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها في اللغة العربية الظاهرة اللائقة بالله جل جلاله، نزل القرآن بلغة عربية، اللفظ نحمله على كلام العرب لأنه نزل بلغتهم. قال أما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قال ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو من الميل ظاهر. إذن الملحد مائل، وسمي اللحد لحدا لأنه مائل، والملحد ملحد لأنه مال عن الحق إلى الغلط. أما الحنيف مائل من ماذا إلى ماذا؟ أحسنت، مائل عن الشرك أو عن غير الله، مقبل عن الله، وهذا العكس، الإلحاد الميل والانحراف. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا، قال الشارح قال إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية، ثانيا قال وإما بجحد معانيها وتعطيلها، ثالثا بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، رابعا إما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد. إذن الأول جحدها بالكلية كما فعل من؟ جميل. أحسنت. الثاني جحد معانيها كما فعل من؟ أو المعتزلة، جحدوا معانيها قالوا سميع بلا سمع. الثالث قال بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، لعل هذا الأقرب للأشاعرة، قالوا السمع إدراك الصوت. في الثانية قلنا المفوضة، أنتم قلتم مفوضة، نعم هم منهم، نعم. والمعتزلة منهم، نعم. أثبتوا السميع بلا سمع. الثالث للأشاعرة ظاهر، قالوا استوى استولى، يحب يري إرادة الخير، قالوا غضب معناها يريد أن ينتقم، والله جل وعلا قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذن فرق ما بين الغضب وما بين الانتقام إلى غير ذلك. قالوا الرؤية لا ينظر إليه مباشرة، قال بقوة أخرى يحدثها المرء، ففي الحقيقة وكأنهم أنكروا الرؤية، وقالوا الكلام لا، كلام نفسي قديم. إذن هم كل شيء خرجوا به عن جادة السلف، ولذلك ابن القيم قال أن من كان هذا سبيله هو في الحقيقة إنما شابه اليهود في تحريف الكلم عن بعض مواضعه، ونسوا حظ ما ذكروا به. ولذلك لما ذكر الاستواء قال نون يهودي الذي أمر بأن يقول حطة فقال حنطة، في رواية حبة في شعرة، وهي أصلها حط، اللهم حط عنا خطايانا. قال النون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي أيضا الأشعري قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. طيب، قال الرابع إطلاقها على بعض المسميات المبتدعة كإلحاد أهل الاتحاد وكالمشركين، أطلقوا اللات على الله والعزة من العزيز ومنات من، لكن هنا في أحسنت، ما هو الثاني؟ منات اشتقت من لكثرة ما يمنى عليها من الدماء لأنها كانت صخرة، ظاهر مرة معنا في كتاب التوحيد. واللات أيضا فيه تفسيرا، اللات كان يلت لهم السويق، وكذا قال أبو الجوزاء ومر معنا في كتاب التوحيد. طيب، قال وخلاصة ما تقدم أن السلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به، ظاهر الكلام عن هذا الأمور. ثم ذكر الشيخ قواعد، وهي في الحقيقة بعضها من كلام الخطابي أبو سليمان رحمه الله. قال فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه. هذه قاعدة عظيمة، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فالذي طبقته على الذات تطبقه على الصفات، كما أن الله ليس له مثيل فصفاته ليس لها مثيل، كما أنك لا تقول فلان كالله لا تقول صفات فلان كصفات الله. أيضا من القواعد أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في كل الصفات، صحيح؟ أيضا من القواعد أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا تحكم عن صفات الله وأنت لا تتصورها، إذن تقف عند النص ولا تدخل لا في الكيفية ولا تعطل، اثبت النص على حقيقته. طيب، قال الشارح، قال فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات، إثبات وجود لا إثبات. ولذلك ذكر شيخ الإسلام، وهذه قاعدة أظن أنه ذكرها أو أشار إليها الدارمي في رده على الكافر العنيد كما قال في العنوان أظن بشر المريسي، طيب، أو الملحد العنيد، قاعدة يذكرها شيخ الإسلام لكن أظنها من كلام متقدمي. قال أن من أعظم الحجج على المتكلمين إلزامهم بما قاموا به في صفة من الصفات، لأن ما من طائفة إلا ولها على الأقل صفة تؤمن بها، حتى الجهمية غلاة التعطيل أثبتوا ماذا؟ الوجود المطلق. إذن يقال أنتم أثبتتم الوجود، والله موجود والإنسان موجود، إذن هنا يقال على حد قواعدكم الباطلة وجود الإنسان كوجود الله، يقول لك لا، وجود الله مطلق لا له أول ولا آخر، وجود الإنسان إذن قل له كما فرقت فيه صفة الوجود تفرق في بقية الصفات، وهذا من أعظم الحجج أن تلزمهم بما التزموا به في بعض القواعد، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، واضح؟ وهذا لا شك من أعظم كما قلت الحجج لتعلم أن القوم أصحاب أهواء. ولذلك ذكر بعض السلف أن أهل البدع يقولون ما لهم ويتركون ما عليهم، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم ليردوا عليه، لأن الحق لا يغلب أبدا، ولن تجد على وجه الأرض حجة لا يستطيع أهل السنة أن يجيب عليها، جنس أهل السنة تخفى على رجل نعم لكن لا تخفى على كل الناس، وهذا مر معنا في أول لمعة الاعتقاد عند الحديث عن المتشابه والمحكم، ظاهر؟ طيب، قال وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. وهذا مر معنا كلام السلف في هذا وحقيقة معناه. قال الشارح قال: ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهذا معتقد أهل. طب ولذلك غلط على السلف من نسب إليهم التفويض، فإنه في الحقيقة إنما نسب لهم الجهل، وأنهم كانوا جهال في ماذا؟ في, في, في العربية، ولا يفقهون دين الله. وذكر مجاهد بن جبر أنه عرض القرآن على ابن عباس كاملا يستوقفه عند كل آية، كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. إذن هنا استوقفه عند كل آية. هل قال مجاهد قال لا إلا آيات الصفات التي لا تعلم معناها؟ وهذه حجة أيضا عليهم. قال: فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. السلف إذا قال نفوا تأويل تعرض للكيفية. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. هذه مرت معنا بتفصيل في لمعة الاعتقاد، قوله لا يتجاوز القرآن والحديث. قال نعيم بن أو نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. إذن كفر هؤلاء المعطلة وكفر الممثلة، وأثبت أن في كلام الله وفي كلام رسوله ليس هناك أي شيء يدعو إلى التمثيل والتشبيه على حد قوله. قال: لأنه سبحانه، وهذا كلام شيخ الإسلام، لا سمي له. لا سمي مرت معنا، مر معنا شرحها. قيل أنه لا يسمى أحد بأسمائه، والمقصود بعض أسمائه كالله والرحمن وغيره، وإن كان الرحمن أطلق على غيره قالوا الرحمن اليمامة، قال يعلمه رحمن اليمامة، لكن هذا من إطلاقهم هم. نعم، وقالوا رحمن اليمامة، أما إطلاقه لا يكون إلا على الله. اسم الله واضح، لم يسمى أحد به إلا الله. إذا لم يكن له سمي هذا الاسم إلا لله. والسمي في التفسير الآخر، تفسير ابن عباس وغيره، لم يكن له نظير ومثيل، وهذا نظير قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، وقول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال: وأما الكفء، لأن شيخ الإسلام قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف، هذا في قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال: هو المكافئ المساوي. قال: ولا ند له، أيضا المساوي المناوئ. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. طيب، قال الشارح قال: ولا يقاس بخلقه، المقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. وذلك قال مثل قياس التمثيل إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال بعدها قال: فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، وهذا لا شك من أعظم الباطل. إذن قولنا أن أو قول شيخ الإسلام فإنه لا يقاس بخلقه، لأن الفرق عظيم بين الخالق والمخلوق وما بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والشارح هنا عرف القياس، قال: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لاشتراك العلة بينهما. فالقياس له أركان، يكون فرع وأصل وحكم وعلة جامعة ما بين هذا. فإذا ألحقت فرعا بأصل في حكم من الأحكام تطالب بالعلة التي من أجلها جعلت القياس. قال كقياس النبيذ بالخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هنا ألحق الفرع، وما هو الفرع هنا في النبيذ؟ النبيذ والخمر، ما الفرع وما الأصل؟ نعم، والأصل الخمر. طيب والحكم ما هو؟ والعلة ما هي؟ نعم السكر وتخمير العقل وتغطيته، ظاهر. وهذا تعريف القياس عند الأصوليين. قال ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل. قال وهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكل، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه، وهذا ظاهر أيضا. إذن الأول منتفي الحاق الفرع بالأصل، وهذا دخول أمرين تحت نفس الحكم الكلي أيضا منتفي للفارق بينهما. قال ومعلوم شارح أن لا مساواة، أو أنه لا مساواة بين الله وبين شيء من خلقه. قال بعدها قال ومضمونه كل كمال ثبت للمخلوق. نعم هو قال ومعلوم أن لا مساواة بين الله وبين شيء من خلقه، وأنه يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. صحيح قياس الأولى الذي يستعمل في حق الله جل وعلا مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، والنقص ظاهر، كل نقص تنزه عنه المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أحق بالتنزه عنه. الحقيقة أن القاعدة يمكن أن تقال بوجه آخر، النقص إذا ثبت في حق الإنسان إذا كان نقصا من كل الوجوه فهذا لا يثبت لله جل وعلا بتاتا، ظاهر، كالجهل والظلم والمرض، ظاهر، هذا لا يثبت لله جل وعلا. طيب وإذا كان نقصا من وجه دون وجه فهذا يثبت لله جل وعلا، مع اليقين أن الأمر إذا ثبت في حق الله فلله جل وعلا منه الكمال المطلق، منه الولد. إثبات الولد كمال من وجه ولكن نقص من وجه آخر. ليش نقص؟ لأن الإنسان ما يأتي الولد إلا لحاجته إليه، لتواصل النسل البشري والجنس البشري. هل الله جل وعلا يحتاج إلى ذلك؟ لا يحتاج. طيب إذن نقول أن إثبات أو نفي، هذا ما هو في النفي ما هو في الإثبات، نفي هذا الأمر عن الله وإن كان فيه شيء من الكمال، لأنه كمال من وجه ونقص من وجه. إذن أعيد أن نفي الأمر إذا كان نقصا أو إثبات الشيء إذا كان كمالا لله، لا يقول إنسان الولد كمال إذن نثبته لله، لا، الولد ليس كمالا من كل وجه، فيه شيء من النقص وهو أن الإنسان يحتاج إليه ويحتاج البشر يحتاجون إلى ذلك ليتواصلوا من حيث جنسهم، فبما أنه ثبت في هذا النقص فنقول أن لا يثبت لله جل وعلا. الغضب في حق الإنسان قد يكون فيه شيء من النقص، إذا ثبت في حق الله هل فيه شيء من النقص؟ أبدا. ولذلك مر معنا في درس كتاب التوحيد الفرق بين غضب المخلوق وغضب الخالق. غضب المخلوق قد تأتي بعده أمور لا تحمد عقباها، وغضب الله جل جلاله لا يأتي منه إلا الحكمة والخير، ظاهر. طيب إذن هذا النوع من القياس يستعمل في حق الله عز وجل. نعم، واضح كلام الشارح. قال أن الكمال إذا ثبت في حق المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق يثبت، فالخالق أولى به. هل يستعمل استقلالا أو جنسا؟ لا يستعمل استقلالا لأن الصفات توقيفية. كيف؟ علق بكلام الشيخ الجامي. ماذا قال الشيخ الجامي؟ هذه القاعدة القياس الأولى لا يجوز الاستدلال به على إثبات الأسماء والصفات. نعم. لأن المصدر إثباتها لأن مصدر إثباتها هو الكتاب والسنة الصحيحة. نعم، كما مر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال أن نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل وما بعدها يستأنس به ويرد به على المخالفين أيضا في من بعض من أثبت النقص لله إلى غير ذلك. قال طيب، ثم قال فإنه قال فإنه كذا كلام شيخ الإسلام أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وهذا صراحة من شيخ الإسلام من أعظم الحجج في الإقناع، لأن الأمر قال أن وصف الله جل وعلا بأنه أعلم بنفسه أولا وبغيره ثانيا، ثالثا أصدق قيلا، رابعا أحسن حديثا من خلقه، خامسا رسوله صادقون مصدقون. إذا توفرت هذه هل ما زالت لمبطل حجة؟ جواب لا. بعد هذا اتضح الأمر وعلم أن ظاهر النصوص هو المراد، والتأويلات هذه إنما هي من تعقيد الدين ومن التكلف الذي والتنطع الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال هلك المتنطعون، كررها ثلاثا، والله جل وعلا قال في آخر صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا من التكلف. ودين الله جل وعلا يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد، السمحة في التشريع. قال الشيخ صالح بن عزيز في تعليقي على هذا قال وهذا ينافي قوله أحب الدين إلى الله، لأن هذا الحديث يحمل على معنيين. المعنى الأول أن الدين هنا الألف واللام للجنس، يعني كل الأديان، مقصود ما هو كل الأديان، يعني دين الأنبياء وكل شرائع الأنبياء. الثاني الألف واللام للعهد، يعني هذا الدين. فعلى حد الأول أحب الدين إلى الله ما هو؟ أحسنت، أحب الشرائع إلى الله الحنيفية السمحة، إذن هذا الدين الإسلامي. وعلى حد الثاني أحب ما في الدين اللي هو هذا الحنيفية السمحة. الأول مقارنة الإسلام بغيره من الشرائع، فهمتم؟ وغيره من الأديان حتى الباطلة. والثاني مقارنة أو بيان أن في الدين الإسلامي أحب شيء إلى الله هو الحنيفية السمح، فهمتم هذا؟ طيب، قال أن كون الله يحب الحنيفية السمحة سهلة ينافي ما أورد على مسائل الاعتقاد من تكلفات ومن تعقيدات. ولذلك تقرأ في كتب المتكلمين لا تفهم شيء، كلام تعلم وتجزم وتتيقن أنه لا يخرج من مشكات النبوة أبدا، ليس بعرض ولا بجوهر ولا في حيز ولا في جهة، وكلام من أغرب ما يكون. اقرأ حتى كيف يثبتون وجود الله، وقارن بالأعراب الذي قال البعرة تدل على البعيد، ترى الفرق شاسع بينهما. طيب، قال أن كم مرة الوقت الدرس نصف ساعة، جميل. طيب، قال الشارح قال فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وبين بقية الأدلة، قال وجب التعويل إذن في بيان الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلق أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. ثم يفسر هذه المقالة، قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه وعدم علمه، وهذا يثبت لله حاشا وكلا، الله جل وعلا أعلم بنفسه. طيب قال وإما لعدم فصاحته وقدرته على تبليغ المعلومة والبيان، يثبت لله أبدا. طيب وإما لكذبه وغشه وتدليسه. إذا إما كلامه قاصر المعنى لا يبلغ المراد، الثاني جاهل، الثالث كذاب مدلس، لا يشك عاقل في أن كل هذه الأمور منتفية عن الله وعن رسله. قال ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة أو أغلب خطبه يقول ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، والله جل وعلا قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والله جل وعلا أعلم بنفسه، بل الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، ويعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. نظم هذا ابن القيم في النونية في قوله وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذا إمكان. إذن في البيت الثاني ماذا قال؟ وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذا إمكان، والله جل وعلا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة وهي عناصر الدلالة، العلم وقدرة التبليغ وعدم الغش واللفظ الكامل الذي ليس فيه قصور، إذا اجتمعت هذه الأمور قال وهي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به وهو مبلغ عن الله في حقيقة الأمر. قال وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أفصح العرب، ولذلك يقولون هو أفصح من نطق بالضاد، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، حتى اليهودي يقول له أطع، يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يموت، يحرص على كل إنسان مات، ولو مات رجل كافر ربما قال نفس انفلتت مني إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية الخلق، بل بعض السلف كان هكذا، حتى قال بعض السلف وهذا مر معنا أظن في كتاب التوحيد، قال وددت، لا بل أنا كان مرة في رسالة، قال وددت لو أن جسدي قطع بالمقاريض على أن يعصي الله على أن يعصى الله معصية واحدة، فهمتم؟ قال وددت لو أن جسدي قطع بالمقاريض ولا يعصى الله جل وعلا معصية واحدة. وذا كلمة محمد يقول اللهم إن تقبلت أمة محمد وجعلت لهم فداء فاجعلني لهم فداء فهمتم؟ يعني إذا كنت ستغفر لهم هم وتأخذ واحد فقط للنار فليكن أنا ولتغفرهم لهم، هذا لا شك من أعظم النصح للأمة. طيب، قال فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، لأنه واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح وجلي، وقد أوتي جوامع الكلم وهو صادق مصدق. ولذلك ابن مسعود في الحديث حديث الأطوار هذا في الصحيحين قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته قال وهو الصادق المصدوق، صادق في نفسه ومصدوق فيما يؤتى إليه أو يأتي إليه من أخبار. لأن يعني قد يكون إنسان صادق لكن الذي يمده بالخبر كذاب، فهنا نقول الخبر باطل لا اتهاما له لكن اتهاما لمن نقل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم صادق وما كذب. ولذلك علي بن أبي طالب لما لحق هو والزبير بن العوام بالمرأة التي خبت كتاب حاطب رضي الله عنه عن الجميع في شعرها، والحديث رواه السبعة إلا ابن ماجه أو الستة إلا ابن ماجه يعني في الصحيحين وغيره، قال لها علي لما أنكرت قال لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما كذب وما كذب. فهمتم؟ بحج قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لا يكذب هو يقينا، ويقينا أنه لم يكذب عليه، إذن الخبر مؤكد 100%. ولذلك بعدين استسلمت لهم. طيب قال ولهذا يعني تعليل، هذا من كلام الشارح. نعم، قال ولهذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أصدق وأتم بيانا ونصحا. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الشيخ الإسلام استدل بهذه الآية قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، التسبيح التنزيه. ولذلك بعد الشيخ الإسلام يقول ولذلك سبح نفسه، سبح نزه والإبعاد عن السوء. فالمسبح منزه. ولذلك ابن القيم يقول في النون يقول كلا ولا نفي الصفات وجحدها في قالب التنزيه والسبحان. ماذا يقصد في قالب التنزيه وهذا الأمر؟ يعني بل المبالغة حتى في التنزيه والتسبيح. ولذلك هنا أدعوكم لتقرأوا ما كتب ما ذكر حافظ بن حجر فتح الباري لما ذكر الأذكار في كتاب الصلاة، ذكر الأذكار التي تقال بعد الصلاة منها التسبيح 33 حديث أبي هريرة في الصحيح. ذكر حافظ بن حجر كلاما نسيته، قال لماذا نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ أظن إن لم تخن الذاكرة. قال نزه الله عن كل نقص، ثم بالحمد أثبتت له جميع المحامد والكمال أثبت له. قال فإذا علمنا ذلك كبرناه لما اتصف به من صفات. انظر حتى في هذا كيف يتدبر المرء. وعود إلى الموضع من فتح الباري. طيب قال سبحان ربك رب العزة. قال الشارح أضاف العزة، وإضافة العزة من إضافة صفة إلى موصوف والإضافة، ولعل يأتي معنا أن قد يضاف الشيء من باب التكريم وقد يضاف من باب الصفة. فلو أن الذي أضيف إلى الله جل وعلا صفة تقوم بنفسها أو شيئا يقوم بنفسه فيكون من باب إضافة نعم خالق المخلوق قولي بيت الله، فلما قام عبد الله يدعوه إلى غير ذلك، ناقة الله وسقياها إلى غير ذلك، هذا إضافة. الناقة تقوم بنفسها أم لا؟ البيت يقوم بنفسه جميل، والعبد طيب إذن هذا من باب إضافة كيف؟ نعم نعم، والظل يقوم أيضا بنفسه. إذن هذا من باب إضافة مخلوق إلى خالقه من حيث تكريم. فإذا كان معنى لا يقوم بنفسه كالكلام والرحمة والمغفرة وهنا العزة إلى غير ذلك، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والعزة قال الشارح هنا وهو بدل من الرب قبله، قال فهو سبحانه ينزه نفسه عما نسبه إليه المشركون من اتخاذ صاحبة والولد وعن كل نقص وعلم. والعزة في الحقيقة معانيها ثلاثة: العزيز هو القوي، والعزيز هو الممتنع، والعزيز هو القاهر الغلاب الذي لا يغلبه شيء. إذا حفظت أبيات ابن القيم سهل عليك الأمر، لأن هو نظم شروح للأسماء الحسنى. إذن الأول العزيز بمعنى القوي، ثاني الممتنع، ثالث القاهر الغلاب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم تغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. إذن الأول ماذا قال؟ قال وهو العزيز فلن يرام جنابه، إذن هنا بمعنى الممتنع. الثاني قال وهو العزيز القاهر الغلاب، هنا القهر والغلبة. الثالث قال وهو العزيز بقوة هي وصفه، ثم قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. ابن القيم نظم يعني الأسماء، حتى قال مثلا في الرفيق قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني إلى غير ذلك. طيب قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال فسبح نفسه عما وصف به نفسه وصفه به المخالفون للرسل، نزه الله جل وعلا نفسه، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نكمل عن هذا الكلام حتى في الأسبوع المقبل إن شاء الله، ندخل مباشرة في قوله فلا عدول. قال النفي والإثبات، هنا سيذكر الشارح كلام في هذا الأمر، أن مفاده قال أن اعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. المجمل في النفي كقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، وما ربك بظلام للعبيد إلى غير ذلك. قال والتفصيل في النفي هو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوص، أو لا هو ذكر هنا آيات العموم. نعم فهمت، الشارح أراد أن يقول في آيات تنزه عامة، وهي قوله ليس كمثله شيء، تكفي هذه في التنزيه عن كل الأمور الغير لائقة بالله. قال والتفصيل في أن ينزه عن كل واحد من هذه العيوب، كنفي الولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والنوم والنعاس لا تأخذه سنة ولا نوم إلى غير ذلك، والعبث واللعب والباطل كقوله جل وعلا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. إذن هذا نفي فيه شيء من التفصيل في بعض الأمور. قاعدة أهل السنة والجماعة العامة ما هي؟ أن الشريعة جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل، غير أهل الكلام. أهل الكلام إثباتهم مجمل ونفيهم مفصل، يقولون وليس بكذا وليس بكذا وليس، لماذا تأتي بالنفي؟ النفي المفصل ليس كمالا، بل ننفي عنه جميع النقائص وما نفه عن نفسه من بعض الأمور والباقي نثبت له ما أثبت هو لنفسه. ولذلك أهل السنة يقول والنفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا. إذا قلت فلان لا يظلم، هل هذا كمال؟ لا، قد يكون لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم لضعفه. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ولذلك يقولون العفو عند المقدرة. فالرجل الضعيف هل يظلم؟ لا يظلم لأنه ضعيف، لكن لو كنت قويا ولا تظلم هذا العدل. ولذلك بعض الناس يقول عفوت عنه، هو ليس عندك خيار إلا العفو لأنك ضعيف، لكن لو كنت قويا يقولون عافى مع قدرته. وذلك يتعجب الناس إذا عفى الملك عند البشر عن رجل مع قدرته عليه. فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، ولله المثل الأعلى. إذن الأمر الآخر أن، وهذا هو نفس الأمر، أن إذا نفينا شيء أثبتنا كمال الضد، إذا نفينا الجهل عن الله أثبتنا ماذا؟ كمال العلم. وإذا نفينا الظلم نفينا كمال عدل. أثبتنا، نعم. وإذا نفينا عن الله جل وعلا النوم والشنة أثبتنا كمال الحياة، الحي القيوم والقيومية، الحي القيوم. وكان القيومية تختلف، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى غيره. وإذا أثبتنا لله جل وعلا مثلا، أو إذا نفينا عن الله جل وعلا العجز أثبتنا له كمال القدرة والعلم. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا نصب. طيب، قال الشارح ونختم بهذا، قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، وهذا تقريبا لب ما قلت لكم. إذن النفي مجمل والإثبات مفصل، إلا أحيانا يأتي النفي مفصل. والأمر الآخر أن إذا نفينا شيئا عن الله جل وعلا فقد أثبتنا كمال ضده اللائق بالله جل جلاله، فمجرد النفي في حقيقة أمره ليس كمالا. لعله تأتي معنا بعض القواعد الأخرى في باب النفي والإثبات في الدرس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.